بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يسر إخوانكم في مجمع التوحيد في أبو حمام أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثيرا ما بعد، وصلنا في كتاب الصلاة إلى صلاة التطور. انتهينا من سجود السهو، واليوم ان شاء الله تعالى مع صلاة التطوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة اطراف، خمسة انواع. احدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المشرق إليه وركعتين قبل الفجر. طيب بالنسبه للصلاه الرواتب، ورد يعني 10 ركعات، ورد يعني 12 ركعه. 10 ركعات، 2 قبل الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد المشرق. خلاص؟ 12 حلو، دي ركعتين خليهم 4 بعد الظهر أو 4 قبل الظهر. خلاص كده؟ في راجع هذا ولد وهذا ولد، يعني يتوقع هذه الأحيان وهذه الأحيان، وهو من باب التنوع في العبادة. فتصلي ترى ركعتين قبل الظهر، ترى وركعتين بعدها، ترى 4 بعدها أو 4 قبلها وركعتين بعدها، على كل سواء تمنك 10 ركعات هتبقى الحد الأدنى، أو تمنك 12 ركعة هتبقى أكثر واجب في سنن الرواتب. بالنسبة لصلاة العصر ليس لها واجب، وكذلك الركعتين المغرب القبلين ليس لها واجب، العشاء القبلين ليس لها واجب، ليس لها واجب. فمعنى واجبها الحديث حسنه بعض العلم وعرفه بعضهم، واذا قلنا بتصحيح فهو من باب التطوع المندوب وليس من التطوع الرادع. والفرق بين التطوع المندوب والتطوع التطوع الرادع، التطوع الرادع لا يتم النبي صلى الله عليه وسلم ابدا واغضب عليه حتى انه كان يقضي الامر اذا ترك ركعتين ونصف فظهر عن صلاه العصر، فهذه تنقص. أما التطوع المطلق فلا يطلق. قال: ويستحب تكليفهما، ده عاش عليه ركعتين الفجر، عاش على الضمير العموم على أقرب مذكور، خذ القاعده إلا أن يدل الدليل على من تبعه، إنما بل التمثيل يجب الضمير يعود على سابق، فتعودوش ان يكون في ثوابت متعدده فيعود على اقرب مذكور للضمير. خلاص؟ فالضمير يعود عليه على اقرب مذكور. هو كان وكان يصلي ركعتين اذا طلع الفجر، ومثلا المؤلف صلى ركعتين وهما اتاهما وهي محمد بن عبد الرحمن هل قرأ فيهما أم لا؟ قال وكلهما من بيت أفضل لجماعة إلا أن تكون كثيرة الإكرام، لأن كثيرة الإكرام مقدمة على ركعتين الفجر. فإذا تعارض فعلهم من بين وإدراك تكبيرة الإحرام قتل تكبيرة الإحرام نفسه. قال وكذلك ركعة المغرب، وكذلك ركعة المغرب تحقق فيهما وفعلهما بين البيت. أحسنت. قال في الفرض الأول، هذا هو الفرض الأول، هذا النوع الأول من أنواع السنن هي السنن الأول. النوع الثاني الوتر، والوتر آل سنن الفوائد هو ركعتين الفجر. ركعتين اللي هما قبل الفجر، لو الواحد مثلا ما لحقش يصليهم مثلا بعد الفجر ولا بعد شروق الشمس. أولا مسألة أنه يأتيها في خلاص التمثيل لأنها سنة أخرى، لكن أين يقيمها؟ يقيمها بعد صلاة الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ أما بعد طلوع الفجر أما بعد صلاة الفجر ففيه كلام عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبعض اهل العلم قالوا ان هذه ليست تنبيه بمهد انها من الوجه، وهو حديث بعض صلاه الفجر هو لم يكمل صلاه الفجر الا بمهدي سننين، الا بمهدي سننين ورواه الى الوجه. ومن ثم هذا الحديث لا يشمل ركعتي الفجر، لا يشمل ركعتي الفجر. الشمس لشكل قول قوي، قول قوي ليس فيه أي محاذير، ليس فيه أي محاذير، لكن القول هو القول الحديث، ومن قضى عمر على الفجر فلا شيء عليه إن شاء الله لا يقول الناس، وإن كان القول أن يخرج من الخلاف ويقيم بعد فرج. الضرب الثاني يقول ووضعوا ما بين الشباب والفجر. الوتر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه سفرا ولا حرارا، وكذلك ركعتي الفجر القبليه ما كان يتركهما سفرا ولا حرارا، واقل الوتر ركعه واكثره احدى عشره. هذا أقل الوتر لا يعني يقع في قليل ذلك. إحدى عشرة ركعة، ركعتين ركعتين، ثم الوتر. قيام الليل يا جماعة يسمى وتر. قيام الليل يسمى وتر. قيام الليل يسمى شفع. قيام الليل يسمى تراويح. قيام الليل يسمى العشاء. ويسمى قيام الليل. هو ده كله قيام الليل. و أي عدد من الصلوات فيه يختمها ركعة يسمى إيه؟ وتر، لأنه عدد وتر. ولذلك بعض العلماء من أفضل من الشكل والواجب، أفضل من الشكل المتأني الزوجي، وأفضل من وتر الفاتح. وصلاة الليل كان أحد إحدى عشرة من الفترة الأولى لواحد، فهذا يسمى وتر. هو قام أكثره إحدى عشرة ركعة من هذا عند الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في رمضان وما زال رمضان عن إحدى عشرة ركعة. قال وأكثره إحدى عشرة هل عند الحنابلة وإلا فالراجح إطلاق صلاة الليل ما أذن فإذا غشيت الفجر أو ليلة واحدة. قال وأذن الجمال ثانية. ما إلى 20 سنة ما فيش مشكلة، ما قلنا إن هو صحيح، ما قلنا إن هو صحيح، ولكن الحنابلة هي رغم ذلك لحديث في المسلمين عن الشيخ الذي زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان رجلا إلى الله عن إحدى عشرة ركعة. طيب، قال وهذا الكلام ثلاث بتكليف مبدئي. صلاة الوتر يا جماعة لها كيفيتين، كيفية تقام لها ركعتين وتسلم ثم ركعه الصورة الثانية أن تصليها ثلاثة من تشهد واحد، ثلاث ركعات على بعض متتابعة بدون تشهد أول. هنقول ده يعني ليش هنكمل؟ لأن ليش فيه كل هنكمل أن الوجه الثلاث ترتيبتين، ويجوز أن يسأل أن يصلى بترتيبة واحدة في آخره وتشهد واحد، ويحرم التشهد واحد حتى لا يشبه صلاة المغرب أو صلاة الفجر. قالوا أن الكمال ثلاث بترتيبتين، أما مثلا الخمس والسبع والتسع منتصرة فقد ورد ذلك في قيام الليل. قال ويدخل الثالثة بعد الخروج، الخروج هو الدعاء، وكيف الخروج مع الدخول سواء كان طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود أو طول الدعاء. ولذلك قال الله تعالى إن هو خالص أنا الليل يبقى السجود قلوب وقائمة قيام قلوب. ولذلك توجه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بصلاة الفجر حتى طال الدنيا، وجاءه الأمر الفضل بقراءته في صلاة الفجر ولا يأمر. وإذا كان الدعاء رقم 40 خلاص؟ لا نعم. قال الأمر الثالثة بعد الركوع، الأمر الثالثة بعد الركوع، لأن مستحيل الخلود إما كما ذكر ذلك بعض العلماء المالكية وغيرهم أنه يجوز أن يخلد قبل الركوع بعد الانتهاء إلى القراءة وقبل الركوع، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بعد الركوع وبعد الركوع أكثر. يعني يجوز أن يقع مرة بما يأتي الجواب، لكن لا يداوم على قبل الركوع من هذا الشيء مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، وأحيانا يعني يسمى الناس أن تعاني من السنة فتعرف علينا القرآن التعليم في مسجد العوام وتروح جاي بعد القراءة تقول اللهم لك الركعة كلها صح ولا لا؟ لكن انت تعامل الناس بس في مكان يصرف فيه التعليم، في مكان يصرف فيه التعليم كما كان يعني يفضل فيه السنه ويكون مكانا للتوحيد ونشر العلم فيبين للناس هذا الامر. اما عند العوام فلا ينبغي الفعل الا ما درسوا عليه ما دام مشروعا، يعني اذا كان الاولى اصلا الدعاء بعد الركوع انت تتفكر في دم العوام وتدعي قبل الركوع لا يكفي. الدعاء بعد الركوع السنه ينفع لكم الفراغ عشان تعملوا السنه، هذا من الخطا احيانا اللي هو اعمال نزاع عندها حالات مبسوطه عايز تبين الحق ذات الله فيه ولكن من الحق الرب فكيف اقرا مثلا على سبيل المثال لا اغتيال الى انصاف التغيير، هل كان لي فقط من كان لي فيكون مضحكا بين الشهرة بين الناس. طب يا أهل الإسلام قال إن القدرة المؤمن إلى أنصاف الثقلين فإذا الكعبين وما أنصاف الكعبين فهو ثقل فلا ينتهوا بكعبين على طول شيء غير دي سوي لك حاجة جديدة لأن كل قدرة فيها ومشي في السنة أي من لا يمر السنة دي مشي وتلاقي تاخد من السنة الغريب اللي يشق على الناس لا أي قصد كده أو لا شيء لا يحدث خطأ أو من بدعة أو من مخالفات لكن لا في سنة ولا تقبلها في سنة أخرى لا تقبلها ابقى بها عن هذه الطوائف أولا ويقبل الثالثة سواء كان منتصرا بركعتين أو منفصلا لا بأس إن شاء الله تعالى ويقبل بالثالثة بعد الركوع والأولى ألا يزيد على دعاء الحسن كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت ضمتين في مهلين وعادنا في من عاد. الضرب الثالث التطور المطلق الذي لا يتقيد طاقة من الدوام اللي هو ايه؟ يعني مساجد مسرعة مفترض على طول السنارة. طيب الأمور الأرض بالنسبة للفرد الفجر كده مسرعة، لكن لو أن هذا الأمر مسجد فينا فيقول أن تخرج إلى أن تعلمها، تخرج إلى أن تعلمها وتتابع من يخرج. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الإمام الكبير بل وقت ذلك الخروج من الفجر والمغرب أو من الفجر قبل وقت عن بعض الصحابة عن بعض الصحابة وقت ذلك، فبدأنا هذا عن الصحابة وعن أئمة السلف فلا يمكن أن يجعل فيها ويعني تربط الناس بذلك إلى أن يعلموا الخير والشر. الضرب الثالث التطوع المطلق، التطوع المطلق. وتطوع ليس فقط هو رسالة مش مقيد بوقت ولا وقت ولا مقيد بعدد. قال وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، ولكن ينبغي أن يكون هذا التطوع كما يروى الآن وأن يكون وفق السنة. يعني يشرح الضمير طلبا العلم بشكل غريب، لا طلب العلم مسلم ركعتين مسلم ركعتين مسلم، لأن هذه هي ضغط الصلاة ركعتين ركعتين. والنصف الأخير من الليل أولى من النصف الأول وأفضل، وصلاة الليل أنها وصلاة القائم على النصف صلاة القائم. ده بالنسبة للصلاة الليل إنه آخر نصف الصلاة الفرض فلا يجوز أن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة، يعني مع القدرة ركن من أركان الصلاة فلا يجوز أن تفعل ذلك. كما بالنسبة للصلاة النافلة صلاة التطوع يجوز أن تصلي جانبا، ولكن صلاة الجانب عن النصف من صلاة الفرض. إذا عشنا كده الرواية خدنا الوزن خدنا التطوع المطلق. الضرب الرابع أو النوع الرابع نعم على نصف الأجر والفضل. الضرب الرابع ما تسلم له الجماعة، ما تسلم له الجماعة وهو ثلاثة التطوع الذي كله لا تسلم له الجماعة. صلاة الليل تصلى صلاة فرض الفرض، صلاة الوتر كذلك، صلاة التطوع المطلق كذلك، صلاة السنة الراتب. لكن هناك من النوافل أو التطوع ما يسلم له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. ونركز على جماعة التطوع الناس من نوع الفروضي يتبع من عدم من الجماعة هذا المبارك فجلوا للناس المدارس والمعارف المصارف إن شاء الله في يوم الاستجابة حمصوهم إلى الأقل من الدولة علشان لو عايز يجيبوا كده فحمصوهم عنه وإن شاء الله بعد الحلقة في المسجد وحديثهم وعلى جماعة الدولة ويخبروا الحمل وإن شاء الله نقرأ قرآن صدقة له بعد المغرب إلى العشاء ثم نصلي الفجر ونصلي قيام الليل في أمين الصورة دي أنا بالإطلاق فقول له أنا أسألك سؤال، هذا الفعل تتقرب به إلى الله ولا تتقرب به إلى العبد؟ لا تتقرب به إلى الله. قلت له هل يجوز أن تتقرب إلى الله بما يشرعه الله؟ قالوا على الحجر. قلت له من أحدث في أجرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا الأمر هل تعلمه من الله السنة أو تعلمه أصحاب الكرام والمطيعين أو الأئمة المسؤولين؟ نحن نعرف الغلط، ما هو إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة وإما أنكم محسوما تبني وتبنى النعمة فلن يستطيع أن يجتهد في العبادة لأن الأرض في العبادة المانعة. فالمشروع قيام الليل جماعة إلا في الحالات الأخيرة هي مفروض عليها كصلاة الوضوء الأهل أو كصلاة التراويح في رمضان. شبه ليه؟ قال وما تزال له الجماعة ثلاثة أنواع أحدها التراويح. وسميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أعدادهم من طول الثياب كانت صلاتهم طويلة كانوا يراوحون ويطولون. وأصل التراويح فعلها في صف الجماعة ولو أن فعل في صف الجماعة ما فعلها صلى بما قبل وقبل الثلاثين أولا ثم الثانية ثم الثالثة ثم يصل إليه وقال خشيت أن تلقى الله عليه. لكن أقر صلاة الجماعة فمن الذي شفع عن صلاة التراويح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان زائد ثلاثة مدركة ثلاثة وعشرين هذا عدد الثانية والراجعون 11 ركعة ولكن صحيح في المسألة صحيح كنت صلي 11 ركعة ولكن إذا زادت القراءة وطولت القراءة عدد قلل عدد الركعات وإذا قللت القراءة زود عدد الركعات. واضح الكلام؟ إذا ممكن أن تعرف شيء إذا كنت تقدم القراءة والسؤال أن تكون تقدم القراءة والأولى الله أعلم كل من الخلاف ألا تزيد على 11 ركعة لكن هذا عند العادية أنها 23 20 تراويح و 23. قال الثاني صلاة الكسوف فإذا كثر الشمس أو القمر تبع الناس إلى الفرد إن أحب الجماعة وإن أحب الأفراد وهي أهل صلاة الكسوف أي أهلها ركعتين من أربع ركوعات وأربع كل ركعة فيها ركوعين وقراءتين وسجدتين. فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا. هل يقرأ الفاتحة كل البقرة ثم ركع نحو من ذلك ثم قرأ المصحف الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ركوعا طويلا ثم دون الأولى ثم يرفعهما من سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل بالتبادل فتكون أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. وفي الصورة من الفرق ها؟ صلى الله عليه وسلم لا كم عمر الله ما صلى الله هذا من الجزاء بين الحين والمية يحكم بسوق الجماعة لكن أنا مبسوط منكم لأسرة بعض فيهم ما رسيت الله الله أكبر أرجع ركوع طويل نعم يسبح بعض الجن أيوة ويقول مع ركوع نعم لكن في وعد في الصلاة لا مش معقد أيوة هي نفس الأشياء هو نفس الركوع الطويل تكثر من التربيه ترجع ركوع طويل يعني صوت الخفت اذا كانت في المنطقه اللي موجود فيها ولا في اي مكان في العالم انت اذا رايت الشمس اقرا عن الصلاه اذا رايت القمر اقرا عن الصلاه اذا كان عندك من دعوه كانت في السعوديه من عملوي تروح تربيه لكن اذا رايته فقعوا الى الصلاه تكاد تقرا الفاتحه كما قرأتها طويل ثم السجد فتركع ثم السجد فتركع ركوعا طويلا ثم ترفع فتقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن أقل من الأول ثم تسجد وتركع ثم ترفع ثم تسجد. إذا تأكدت من ركعتين في ركعة وسجدين وبعد كده تكون في الركعة الثانية تسجد طيبة ولا تلاقي لكن دون الأول أقل شوية من الأول فتكون أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. دي صفة الصلاة الأولى. الثانية الصلاة الاستسقاء. لا تذكروا الدعاء لما ذكر السجود ما شيء تكتب من الدعاء. الثانية الصلاة الاستسقاء. إذا انتهى الأمر واحتمل القدر خرج الناس مع إيمان متبشرين متذكرين متضرعين متذللين فيصلي ركعتين كصلاة العيد. تصلي ركعتين كصلاة العيد لكن عندي كتاب كاحترام العيد سبعا بالاولى سوى تكبيرة الاشراق تكبيرة الركوع او وخمسة الثانية او انه تكبر تكبيرة واحدة. بعضهم قال ان لا كفر في هذا القول الحنابله اي انه يكفر كصلاه العيد ثوابا بثواب ثم يخطب به خطبا واحدا. وطبعا الحنابله عن خطبتين في صلاه العيد ولكن في صلاه الفجور قال ان هو يصلي عيد كصلاه العيد ثم يخطب به خطبا واحدا ويكفر بها من الاستغفار وتلاوه القران الذي في أمر ذلك ويحول الناس أرضيتهم يحول الناس أرضيتهم لو كان الأخرى زي تروح بيتها لك حاجة تخلع وتروح بيتها صار لابس بقية تخلع الطبيعة وتجلبها صار لابس مشي أو عباية لابس جاكيت المهم أن تغير الشيء اللي انت لابسه ويغير الناس من ارضيتهم وهذا فيه تفاؤلا بتغير الحال من الجذب والبعض الى الرخاء والمرضى حتى لو جلابيه شيخ او نعم حتى لو جلابيه مثلا لم يكن عليه اعداد تغير في العوام العرس انما يكسوه طيبه هو الضابط العوام العرس يفعل فيه له لا فرع لا هو شغله يعني اي شيء تغيره ان شاء الله ويكتب لكنا بتغير الحال وقلنا لو لم تستطيع ان تغير الحال لو لم تستطيع ان تغير الحال لو لم تستطيع ان تغير الحال لو لم تستطيع ان تغير الحال نازل العموم اللباس يعني هو لما واحد حتى يغير وهو يملك وكيف يغير الاطار يعني لا يغطي اعلى من كتف اعلى كتف مش كده ولا ايه؟ قال من حول الناس أرضيتي طبعا الشركة المكتبة لا يملكه مشترى غيره مزعجة فقيرة عبادة أي حاجة ويحول الناس أرضيتهم وإن خرج معهم أهل الزفة لم يمنعهم ويقرأ أن يبتعد عن المسلم في جانب يختار المسلم بعد تقول صلاة الفجور ها يصلي في ركعتين الاستسقاء يصلي في ركعتين في صلاة العيد ثم يدخل فيه خطبة واحدة ثم يحول الجميع من الاستسقاء والدعاء ثم يحول الناس أرضيتهم صلاة الاستسقاء لصلاة الفجور يصلي أربع ركعات ركعتين لأربع ركعات وسجودين أربع سجودين الركعتين مع في أربعين في نعم هو أفرج هو ناس صلاة أفرج مع ناس صلاة بعد الفجور أي طرح فيه فقط ضمنين كنا تمنزل هم وصلي هم صلاة العيد ولا تقل الفجور الفجور الفجور وليس لأنهم دفعة طوالة وجماعة، لكن بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيكون إلا جماعة، فإذا هم ما يقفل. لكن لو شرعت يعرف، لكن ليس الخطبة كخطبة العيد أو خطبة الاستسقاء كخطبة، ولكن يجوز أن يعلم الإمام من ذلك. نعم متبذلين، يعني يشيدون أفضل الثياب، يلبس ثياب وردة دلالة على الاتقاء والحاجة والسجود والخضوع إلى القلب. الضرب القائم سجود التلاوة وقت صلاة الاستسقاء، وقت صلاة العيد بعد وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد. أما وقت صلاة الظهر المكتوب فعنده يجب الوصول أو الوصول إلى أهل الجنة. الضرب الخامس وجود التلاوة. تفضل. الاستسقاء الاستسقاء وقتها وقت صلاة العيد، لا تنسى صلاة العيد بعد طلوع الشمس بين الظهر يوضي الظهر، هذا هو الوقت الصحيح في صلاة الاستسقاء. الضرب الخامس وجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج منها سنتان، ثم هي 4 واحدة والإسراء واحدة والحج سنتان من عدة الزر القرآن من الساعة. أول حاجة 4، أول حاجة 4، ثم الإسراء، ثم المريم، لا تخلينا ثم المريم، ثم الحج النبي، ثم الوقوف معها سيدة طبعا صورة السيدة واحدة، نعم الإنسان المؤمن قبل الإسفار والنبي قبل الإسفار الأعراف أول حاجة وبعدها أربعة، بعدها أربعة، وبعدين الإسراء، وبعدين مريم، وبعدين حج الميل، وبعدين السجدة، لا القرآن، القرآن، وبعدين السجدة، وبعدين الآية، وبعدين الإسراء، القمر صار في الحج، نعم ها الانشقاق الانشقاق كده يا رب كده أربعة عشر نفس. قال ويتم السجود للتالي والمستمع دون السامع. ايه الفرق بين المستمع والسامع؟ وانت راجل وانت راجل الكبار الراجل بيجي مشغل اغاني وانت مضايق جدا، انت سامعها ولا سامعها؟ مستمع لها ولا لا؟ لا مش متابع لكلماتها، مش متحرك معاها، مش متابع، مش موصل لها، مظبوط؟ أي متابع أنت بتسمع أي حاجة، أنت اسمه سماع. فرق بين السماع والاستماع، استماع الجلوس والإلقاء. إذا سمعت نفس معاك كده وإخوة تقرأ قراءة التعليم وبعدين قرأ أي سنة وهو مرة كده سمع ليس السيدة، هو مستمع ولا سامع؟ سامع، لكن مش حابب يعملوا مع بعض ولا ايه؟ مستمعين، فيسجد له المستمع دون ايه؟ يعني السمع ما يسجدش؟ لا، وجوبا، إذا لأن المستمع تابع للقارئ، أما الثاني يسجد عنه، فإن أراد أن يتشبه به أو يتشبه به فلا شيء عليه. يسلم لهم السجود وهيئة لهم سجود أفضل في الجماعة سنة وليس بوجه سنة وليس بوجه ولكن الثاني جائز في حقه أن يسجد أولاده أي لا نقول أولاده يسلم في حقه لا نقول أولاده لأن لو سجد لا بأس نعم يقول كما يقول في سجود الصلاة سبحانه وتعالى سجود السهو سجود التلاوة سجود الشكر كثير من الصلاة طبعا يقول سبحان الذي لا هو لنا سجود السهو لا مش صحيح سبحانه وتعالى لا يمثل في سجود العين فما دام يقول سجود الصلاة في مشكلة ويسلم السجود للتالي والمستمع كل التكبر ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم بالنسبة للسجود التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة في الصلاة حتى وأنت ترجع وأنت تسجد وأنت ترفع حتى رفع برضه حتى تسجد بالنسبة لخارج الصلاة تكبر إذا سجدت وتكبر إذا قمت ثم تسلم ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. طيب هل يشترط له الطهارة من خارج الصلاة الصلاة طبعا ولكم فاضل عشان الصلاة لكن خارج الصلاة هل يشترط لها الطهارة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا من الأدب ومن السنة لكن ليس لها وجه يعني حتى لو كنت غير متواضع يجوز لك أن تسجد لأنها تتكلم عن مبدأ الانتباه ويوم الجمعة هو يبدؤنا بيوم القيامة ومعاد الإنسان. فنحن نتذكر بالمدح والمعاد قراءة سورة البيضة وسورة الإنسان. طيب إذا مش مقصود أن نتبدع في الفايدة فيها لا تعجب كلها. ولذلك من المخالفات والبدع اختيار آيات من سورة البيضة المسلمون لها. وبعد ذلك يقول الله المهم وهي فيه آية هي تدعى في البعيد. فلذلك نقول أنه السنة أن تقرأ البيضة والإنسان. فإذا لم تقرأ البيضة والإنسان فلا